أروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنك. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته. رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني. والوضيعة هي البيع بأقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد بما يكفنه ويواريه إلا بدين، ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه، فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. رواه ابن ماجه هكذا، والبزار ولفظه: ثلاث من تدين فيهن ثم مات ولم يقضي فإن الله يقضي عنه. رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته أو كلمة نحوها فيموت ولم يقضي دينه، ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه به ولا ما يواريه فمات ولم يقضي دينه، ورجل خاف على نفسه العنة فتعفف بنكاح امرأة فمات ولم يقضي فإن الله يقضي عنه يوم القيامة. والعنت الإثم والفساد. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. رواه الحاكم وصححه. روى الإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ومعنى أتبع أي أحيل. وروي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد يحل عرضه وماله. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ومعنى لي الواجد أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينه، ويحل عرضه أي يبيح أن يذكر بسوء المعاملة وعقوبته حبسه. وروي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحب الله الغني الظلوم، ولا الشيخ الجهول، ولا الفقير المختال. وفي رواية: إن الله يبغض الغني الظلوم، والشيخ الجهول، والعائل المختال. أرواه البزار والطبراني في الأوسط. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله، فذكر الحديث إلى أن قال: والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. وروي عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع. ثم قال: من انصرف غريمه وهو ساخط كتب عليه في كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم. رواه الطبراني في الكبير. وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح. أروي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات؟ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلت: أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، وارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك. رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد. وروي عن بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمات المكروب: اللهم رحمتك أرجوها فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه، وزاد في آخره: لا إله إلا أنت. روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقده يوم الجمعة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى معاذا فقال: يا معاذ، ما لي لم أرك؟ فقال: يا رسول الله، ليهودي علي أوقية من تبر، فخرجت إليك فحبسني عنك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ فلو كان عليك من الدين مثل صبير أداه الله عنك. وصبير جبل باليمن. فادعو الله يا معاذ، قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وفي رواية قال معاذ: كان لرجل علي بعض الحق فخشيته، فلبثت يومين لا أخرج، ثم خرجت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، ما خلفك؟ قلت: كان لرجل علي بعض الحق فخشيته حتى استحييت وكرهت أن يلقاني. قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: ألا آمرك بكلمات تقولهن لو كان عليك أمثال الجبال قضاه الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. فذكر الحديث وزاد في آخره: اللهم أغنني من الفقر، اقض عني الدين، وتوفني في عبادتك وجهاد في سبيلك. رواه الطبراني. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجه، كما روي عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال:

ليلقين الله وهو عنه معرض. وروي عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رجلا من كندة وآخر من حضر موت اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرض اغتصبها أبو هذا وهي في يده. قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، فقال الهادي البشير: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي الله وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه مختصرا. قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله أجذم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، أحدهما من حضر موت، قال: فجعل يمين أحدهما، فضج الآخر وقال: إذن يذهب بأرضي. فقال: إن هو اقتطعها بيمينه ظلما كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وورع الآخر فردها. ورواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عدي بن عمير، إلا أنه قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس بن عابس، خاصم رجلا من حضر موت فذكره، ورواته ثقات. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. وفي رواية أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني هو فيها كاذب. وغموس لأنها تغمس الحالف في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة. وروي عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. والذي نفسي بيده، لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيا في قلبه يوم القيامة. رواه الترمذي. وروي عن الحارث بن البرصاء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بين الجمرتين وهو يقول: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار، ليبلغ شاهدكم غائبكم. رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه واللفظ له وهو أتم. ورواه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه، إلا أنهما قالا: فليتبوأ بيتا في النار. وروي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين الفاجرة تذهب المال أو تذهب بالمال. رواه البزار وإسناده صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس مما عصي الله به هو أعجل عقابا من البغي، وما من شيء أطيع الله فيه أسرع ثوابا من الصلة، واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. رواه البيهقي. وروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود والحاكم. أروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن ربه: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. رواه الطبراني والحاكم. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. رواه الإمام أحمد والطبراني، إلا أنه قال: ينظر إلى امرأة أول رمقة. ورواه البيهقي وقال: إنما أراد إن صح والله أعلم أن يقع بصره عليها من غير قصد فيصرف بصره عنها تورعا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله، وعينا سهرت في سبيل الله، وعينا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله. أرواه الأصبهاني. وروي عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. أرواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، إن لك كنزا في الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم. رواه الطبراني. روى الإمام مسلم والبخاري رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وفي رواية لمسلم وأبي داود: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجلان تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني. رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى. وروي عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وروي عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإثم حوز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. رواه البيهقي وغيره. وحوز القلب هو ما يحوزها ويغلب عليها حتى ترتكب ما لا يحسن. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم أو ليكسفن الله وجوهكم. رواه الطبراني. وروي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتباه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. رواه الحاكم. وروي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله من 33 زنية يزنيها في الإسلام. رواه الطبراني في الكبير. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن كعب الأحبار قال: لئن أزني 33 زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وقد لقب حنظلة بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبا، وقد غسل أحد شقي رأسه، فلما سمع الهيعة خرج فاستشهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الملائكة تغسله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أكل درهما من ربا فهو مثل 33 زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبيهقي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرضه. رواه الطبراني في الأوسط. روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وروي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ به 7 أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه. وفي رواية لأحمد والطبراني عن يعلى بن مرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وفي رواية للطبراني في الكبير: من ظلم من الأرض شبرا كلف أن يحفره حتى يبلغ الماء ثم يحمله إلى المحشر. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حله طوقه من 7 أراضين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وروى أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الظلم أظلم؟ فقال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: ذراع من الأرض ينتقصها المرء المسلم من حق أخيه، فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الأرض، ولا يعلم قعرها إلا الله الذي خلقها. وروي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، إذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين. رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني في الكبير. وروي عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة. وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. وروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ مقعده من النار. رواه أبو داود والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مثني تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه: علم ذلك من حلف بي كاذبا. رواه الطبراني بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وروي عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: وإن كان سواك. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وروى الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى من حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. وروى الإمام مالك قال: إلا أنه كرر: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وروى الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات،

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. رواه ابن ماجه. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وروي عن أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح. وقال بعض الرواة: الحياء بالياء بدل الحناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. أرواه ابن ماجه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد أحدهما جيد. والحوب الإثم. وروي عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة الآية، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال: أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وروي عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني والبزار والحاكم وصححه، إلا أنه قال: والمسكن الضيق. وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي والحاكم وقال صحيح على شرطهما. وروي عنها أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه ابن ماجه والحاكم، إلا أنه قال: خيركم خيركم للنساء، وقال صحيح الإسناد. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وروي عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. ومعنى لا تقبح أي لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها، ولا تقل قبحك الله ونحو ذلك. وروي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. رواه ابن حبان في صحيحه.